بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس الشرح لنظم أسفل المسالك مع التعليق على شرحه زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: باب قضاء الفوائت وأوقات المنع والكراهة. إذن هذه الترجمة تشتمل على شقين. الشق الأول يتكلم عن قضاء الفوائت من الفرائض التي فات وقتها كيف تقضى، والقسم الثاني يتعلق بأوقات المنع والكراهة من النافلة. قال رحمه الله فيما يتعلق بالشق الأول من الترجمة: وواجب في أي وقت يقضي فورا على ما فاته من فرضه ما اشترك وقتا وجوبا مشترط ترتيبه وغير ذا شرط فقط، ورتب اليسير مع حاضرتي كأربع ورتب الفوائت هكذا، وابدأ بظهر في جميع المنسي وناسيا فرضا أتى بالخمس. يعني وواجب في أي وقت يقضي فورا على ما فاته. أولا، مسألة قضاء الفوائد فيها خلاف بين العلماء، عامة العلماء على أن من فوت الفريضة، طبعا إذا فوتها ناسيا أو نائما أو نحو ذلك يعني معذورا، فهذا لا إشكال فيه أنه يقضي. قد جاء بهذا جاءت بهذه السنة الصريحة: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، كما في الصحيح. وفي بعض الروايات أن بعض الرواة قرأ: وأقم الصلاة لذكري، وفي قراءة: ولعلها شاذة للذكرى. إذن هذا لا إشكال فيه. أما العامد فعامة أهل العلم على أنه يجب عليه أن يقضي، حتى كأنه حكاه بعضهم إجماعا. ولكن بعض أهل العلم قليل رأوا أنه لا يشرع قضاء الفائتة لمن ضيعها متعمدا، ومن أولئك ينسب هذا إلى الحسن البصري والظاهري، بعض الظاهرية، وممن يعني رفع لواء هذا القول عاليا شيخ الإسلام ابن تيمية ومن تبعه من بعض تلاميذه ومن تبعهم. وإلا فعامة الأئمة على، وأظن أن ابن نصر المروزي كأنه قال: ولولا الإجماع لكان هذا القول كذا وكذا، يعني كأن قوله يشعر بأن ثمة إجماعا على إيش، على. ولكن ابن رجب انتقد حكاية الإجماع وقال: كيف يحكى الإجماع مع مخالفة الحسن وإلى آخر. وبعضهم توسط فقال: إن كان الذي فوت، طبعا الموضوع طويل وقد بسطناه في مواضع أخرى، يعني استدلالات الجمهور على القضاء، ولكن من أقواها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتنفل مع الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، مع أنهم مذمومون بذا. قالوا: لولا أن صلاتهم صحيحة لما أمر بالصلاة معهم. والآخرون يقولون: هذه صلاة غير مشروعة أصلا، باطلة ولا فائدة فيها ولا عبرة بها. وأيضا من أقوى أدلتهم ما جاء من آثار الصحابة، منها مثلا أثر سعد بسند صحيح أنه تكلم عن الذين يضيعون الصلاة الذين ذكروا في القرآن، قال: لو تركوها لكفروا ولكن أضاعوا عن أوقاتها. فهذا يشعر بأن الإنسان إذا أضاع عن وقته فإنه يصليها، لأنه فرق بين الترك وبين التأخير عن الوقت. ولهذا توسط بعضهم فقال: لو قيل بالتفريق بين من أخرها يعني عمدا وهو لا يريد أصلا أن يصلي، وبين من كان يريد أن يصليها في الوقت فتساهل حتى فاتته، لكان وجها. أو يعني أن هذا قد يقال به جمعا بين أدلة الطائفتين. نقاش هذا يقول: طيب، المذاهب الأربعة المشهور فيها أنه يقضى. طيب، ومنهم المالكية قالك: وواجب في أي وقت يقضي فورا على ما فاته من فرض. هناك مسائل أخرى تتعلق بهذه المسألة، ومنها حكم القضاء أنه واجب كما ذكرنا عند عامة أهل العلم. ثانيا، متى يقضي؟ قال لك: في أي وقت يقضي، يعني ليس لا يتحرز عن وقت نهي ولا غيره، لأن هذه واجبة فريضة وليست نافلة. ولهذا قالك في أي وقت يقضي؟ يقولون يقضي صباحا ومساء، في وقت النهي وفي غير وقت النهي، وفي حتى يقولون في صلاة في خطبة الجمعة لو تذكر صلاة فإنه يقضيها، وهكذا إلا فيما لا بد له منه من معيشة أو نحو ذلك. وبعضهم بعض يعني المذهب طبعا. والمسألة الثانية، هل هو على الفور أو على التراخي؟ قال لك الجمهور أنه على الفور، منهم المالكية قال فورا. إذن هذه أيضا من المسائل التي تنبني على الأمر هل هو الفور أو لا. فعند المالكية ومن وافقهم يقولون فورا، خلافا للشافعية الذين يقولون على التراخي، على ما فاته يعني بنفس الكيفية، إن جهرا فجهرا وإن سرا فسوا، هكذا إن سفرية فسفرية. وإن هذا مضطرد عند المالكية خلاف بعض المذاهب الأخرى. من فرضي هذا بيان أن الذي يقضى إنما هو الفروض، أما النوافل فإنها لا تقضى عند المالكية إلا الرغيبة فقد تقضى للزوال، وإلا الورد لمن نام عنه والشفع والوتر كذا يقضى يعني قبل صلاة الصبح، هذه الأشياء تقضى إلى صلاة الصبح. طيب إذن هذا هو الحكم يعني على الإجمال. وبعض أهل المذهب يعني خفف، قال لو أنه قضى صلاة خمسة أيام أو يومين أو كذا في اليوم فهو يعني على سبيل النجاة، وإلا فالمعروف عندهم أنهم يقولون يواظب دائما، حتى يقولون لا يتنفل ولا يفعل أي شيء آخر، بس يقضي يقضي يقضي يقضي لأن يقضي، إذا كان مثلا عليه صلوات سنوات أو كذا يقضيها. وعلى كل من جهة الفتوى، إذا وجدنا شخصا يعني علمنا بقرينة الحال أننا إذا قلنا له اقضي ما سبق فإنه يثقل عليه وقد يترك الصلاة، لا شك أن مقتضى العقل النقل والعقل معا ومقتضى عمل المصالح وكذا أن نقول له، أن نفتيه بالقول الآخر، أو على الأقل أن نقول له فعل ما تستطيع الآن، صلي الصلوات الخمس وتب إلى الله عز وجل وحاول أن تكثر من النوافل إن تيسر لك في المستقبل. فيعني هذا قول عامة أهل العلم، إذا ما تيسر على الأقل يكون يعني صلى بقية عمره مع توبة صادقة مما فات، فهذا يزيه على قول بعض العلماء، ويرجى أن الله عز وجل يغفر له. ما اشترك وقتا وجوبا مشترك. طيب ما حكم هذا الوجوب؟ هل هو وجوب شرطي أو وجوب غير شرطي؟ قال لك هذا فيه تفصيل. إن كانتا مشتركتين، طبعا الذي ينساه أو الذي يقضيه الإنسان ينقسم أقساما، فتارة ينسى حاضرة مع حاضرة، يذكر حاضرة في وقت حاضر، فإن قيل كيف يكون صلاتان حاضرتين في وقت واحد، نقول هذا متصور على مذهب المالكية الذي سبق في الأوقات، لأنهم يقولون مثلا يشتركان في الوقت الضروري وما إلى ذلك، ومن أداؤها في الاختيار غنمه، وفي الضروري الأداء والإثم، يعني تكون حاضرة لكن مع ذلك يأثم إذا كان من غير عذر، هذا هو المعروف. طيب إذا ذكر حاضرة، إما أن يذكر حاضرة في حاضرة، وإما أن يذكر فوائد، وهذه الفوائد تنقسم قسمين، يسير الفوائد وكثير الفوائد. يسير الفوائد 4 فما دون اتفاقا يسيرة، 6 فما أكثر فما فوق، هذه اتفاقا كثيرة. 5 وقع فيها خلاف، قيل يسيرة وقيل كثيرة، هذه لا لا لا تستوي، لأن عند المالكية يقولون الترتيب هذا ما حكمه، ترتيب بين الفائتة والحاضرة أو بين المقضية أو بين الصلاتين، يعني بين الصلوات عموما، يقولون إذا كانت حاضرة في حاضرة فهو واجب شرط، بمعنى أنك إذا كنت ذاكرا للظهر أنك ما صليتها ثم مع ذلك تجاسرت وصليت العصر، فإنك مع كونك أثمت صلاة العصر باطلة عند المالكية، لا بد أن تصلي الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء، هذا واجب شرطي عندهم. ودليلهم على ذلك فتوى عن ابن عمر أنه سأله شخص عن هذا فأمره بالإعادة. وأما إن كان يسير الفوائد فيقولون واجب لكن غير شرط، واجب غير شرط. طبعا الحاضرة في حاضرة ابتداء هي واجب شرط، ودواما يقولون التحقيق، يعني كثير من المذهب يقولون واجب ابتداء ودواما، لكن بعضهم كالدسوقي وغيره يعني يذكر عنه أنه قال تحقيق أنه واجب ابتداء لا دوام، بمعنى أنه إذا ابتدأ الصلاة وهو ذاكر للصلاة الأخرى المشتركة معه في الوقت فحاضر فباطل، وأما إذا كان ذكر أثناء الصلاة فهو يجب عليه أن لا يتمها على هيئتها وأن يرجع فيصلي تلك، مثلا يسلم عن مثلا يشفع أو كذا أو يقطع على تفصيل عندهم، ثم يأتي بالصلاة الأولى ثم الصلاة الثانية. طيب فإن لم يفعل أثيمة وصحت، هذا هو التحقيق عندهم، هذا إذا ذكر أثناء الصلاة بخلاف إذا ابتدأها وهو ذاكر. طيب هذا انتهينا من هذا القسم. لو قسم ثاني يسير الفوائد، يجب لكن وجوبا غير شرط، بمعنى أنك إذا كان عليك مثلا 4 صلوات قبل، يجب عليك أن تقدم 4 صلوات على الصلاة الحاضرة وجوبا، حيث لو قدمت الحاضرة عند المالكية تأثم، لكن مع ذلك إذا تجاسرت وفعلت هذا الإثم فإن صلاتك صحيحة ولا تبطل. مثال ذلك مثلا واحد عليه صلاة مثلا الفجر وقد فاتته 4 صلوات سابقة، يقولون يجب عليه أن يصلي الـ4 صلوات ثم يصلي الفجر، فإن خالف صحت الفجر وأثم لكن لا تبطل لأنها ليست مشتركة معه في الوقت. وأما كثير الفوائد فمندوب فقط، مندوب، ويقولون إذا ضاق الوقت وجب عليك أن تؤخر، أن تقدم الحاضر، إذا عليك 20 صلاة أو صلاة 20 سنة أو 10 سنوات أو 6 أشهر أو أيام، فهذه كثيرة، يقولون أي يندب لك أن تقدمها على الحاضرة، لكن إذا ضاق الوقت وقت الحاضرة وجب عليك أن تقدم الحاضر. بخلاف الحالتين المتقدمتين فإنهم يقولون قدم الأولى السابقة ولو خرج وقت التي أنت فيها، هذا مذهب المالكية. يعني أنا مثلا الآن بقي لي 2 دقيقة ليخرج الوقت وعلي ظهر وعصر، ماذا أصلي؟ عند المالكية يقولون صلي الظهر ولو خرجت وقت العصر، ولو خرج وقت العصر، هكذا مذهبوا أن الترتيب أهم من الحفاظ على الوقت. وبعض العلم قال في هذه الحالة ماذا أستفيد؟ لو صليت الظهر فهي قضاء، ثم لو صليت العصر أيضا ستصير قضاء، فقالوا تقليلا للمفسدة نصلي العصر ندركها ثم بعد ذلك صلي الظهر، خاصة أنه ليس عندنا نص صريح في اشتراط مرفوع في اشتراط الترتيب، وإنما عندنا فعل مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته العصر في الخندق بسبب الاشتغال بقتال الكفار وكذا صلى العصر بعد الغروب الشمس، صلى العصر ثم صلى بعد المغرب، وهذا فعل، والفعل المجرد الأصل فيه أنه يعني لا يفيد الوجوب. والآخرون أخذوا ببعض العمومات أيضا، الصلاة كانت عمونية كتاب منقوطة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورا، لكن كما ترون ما في شيء صريح. ولذلك الترتيب بل الترتيب عند بعض أهل العلم مستحب فقط وليس واجبا عند الشافعية. قال ما اشترك وقتا وجوبا مشترط ترتيبه، قال لك الترتيب في المشتركتين واجب شرط ليس واجبا فقط، وغير ذا يعني غير الحاضرتين شرط فقط. وهذا البيت مشكل، هذا البيت مشكل، لو قيل فيه وغير ذا حتم فقط لكان أولى، لأن غير هذه الحالة واجب وليس بشرط. فأنا ما أدري يعني ماذا قصد الناظم بقوله وغير ذا شرط فقط، ننظر إذا كان الشارح سيوجه كلامه. غريبة يعني، قال وغير ذا شرط فقط، الشارح قال أي وغير مشتركتي الوقت ترتيبه واجب غير شرط. طيب كيف يقول هو شرط فقط ونحن نقول يعني، لذلك لو قال حتم فقط لعله كان أولى. ورتب اليسير مع حاضرتي كأربعين وجوبا، يعني كما لأن الأمر الأصل في الوجوب أن الترتيب بين اليسير يسير الفوائد والحاضرة كما ذكرنا واجب غير شرط. ورتب الفوائد، والترتيب الفوائد في أنفسها كذلك يعني عليك أن ترتبها. طيب الآن إذا كان في إنسان نسي صلوات فإنه يصليها كما فاتت، كما قال هنا رتب الفوائد. طبعا رتب الفوائد أيضا فيها إشكال لغوي، لأن الفوائد فواعل، فهي جمع صيغة منتهى الجموع، فالأصل أن تنصب بالفتحة، يقول رتب الفوائد، أو مع أنه قال مع حاضرتي فكأنه شبهها بجمع المؤنث السالم، فينظر يعني هل هذا له أصل في اللغة أو لا. وابدأ بظهر في جميع المنسي، قالك إذا كنت نسيت صلوات متعددة مثلا صلوات يوم مثلا، وأنت لا تعرف هل كان أول صلاة نسيتها الصبح ذلك اليوم ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب، أنت تعرف أنها 5 صلوات، لكن هل من الصبح للصبح ولا من الظهر للظهر، أول صلاة نسيت ما تذكر مثلا، قالك ابدأ بالظهر، لكن هذا مندوب فقط وليس بواجب، قالك ابدأ بالظهر ندبا، لأن صلاة الظهر يقولون هي أول صلاة ظهرت في الإسلام وهي في الأحاديث وكذا كثيرا ما تأتي الأولى. لماذا؟ يقولون جبريل أول صلاة صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بعد المعراج، الله أعلم. وناسيا فرضا أتى بالـ5، قال لك أما إذا قضيت حال كونك ناسيا فرضا واحدا لكنه مبهم، تقول أنا مثلا نسيت صلاة من يوم الثلاثاء لكن لا أدري أي صلاة هي، هل هي ظهر، هل هي عصر، هل هي مغرب؟ قال لك يلزمك ما لا يتم الواجب إلا به فواجب أن تصلي خمس صلوات كاملة حتى تتيقن أنك قد أتيت بالفرض الذي نسيته. قال الشارح رحمه الله: قوله باب قضاء الفوائد، أي هذا باب في بيان قضاء الفوائد، أي الصلوات التي خرج وقتها وترتيبها وما يتعلق بذلك كله من ترتيب يسيرها مع حاضرها. قوله أوقات المنع بالنسبة للنوافل، أو أوقات المنع بالنسبة للنوافل والكراهة إلى أوقات التي تمنع فيها النافلة والأوقات التي تكره فيها، وبدأ بوجوب قضاء الفوائد فقال وواجب. طبعا العلاقة بين شقي الترجمة واضحة، وأن الجميع يتعلق بالوقت، تعلق بالوقت. قال: والوقت هو الزمن المقدر للعبادة شرعا كما قال صاحب المراقي، والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيق موسع. قال هنا: والكراهة أي الأوقات التي تمنع فيها النافلة والأوقات التي تكره فيها، وبدأ بوجوب قضاء الفوائد فقال وواجب على المكلف الذي فرط في الصلاة سواء كان التفريط عمدا أو نسيانا في أي وقت. يعني النسيان تسميته تفريط، يعني يحرر في أي وقت ولو كان عند طلوع الشمس وعند غروبها يقضي، يعني حتى في أوقات الحرمة، لأنه سيأتي أن وقت طلوع الشمس وقت الغروب وقت الخطبة هي أوقات المنع، ماذا قالك يقضي أيضا، لأن هذه الأوقات إنما نهي فيها عن النوافل ولم ينهى عن الفرائض. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، إذا كان مثلا أنت استيقظت والشمس قد بدأ قرنها خلاص خرج الوقت، هل تصلي في هذا الوقت أو لا؟ فالجمهور يقولون تصلي، يقولون لأن النهي إنما هو عن النوافل ليس عن الفرائض. ولعل الحنفية يقولون أصلا هي الصلاة فاتت، فبالتالي يقولون أخر قليلا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر قليلا لما فاتته الصلاة حتى غادر هذا الوادي وكذا، فهذا مثله حتى وفي لفظ حتى بياضت الشمس وكذا. والجمهور على أنه يصلي في ذلك الوقت، ويعني ما نريد أن نطيل في الاستدلالات والتعقبات وكذا. طيب في أي وقت ولو كان عند طلوع الشمس وعند غروبها يقضي، أن يصلي فورا ويحرم التأخير والتساهل، يعني لو أخره يقولون هذا ذنب آخر على ما فاته من فرضه بسبب خروج وقته على نحو ما فاتته من سر أو جهر أو سفر أو حضر، فيقضي الحضرية حضرية ولو في السفر. هذا هو مذهب المالكية، وبعض العلم يعني يخالف في بعض التفاصيل ذلك، والسفرية سفرية ولو في الحضر، ويجهر في صلوات الليل ولو قضى في النهار ويصير. وهذا له أصل يعني من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الصبح بعد طلوع الشمس قالوا فصلاها كما يصليها كل يوم. وعندنا قاعدة الأصل أن الأداء، أن القضاء يحكي الأداء، ويسر في صلوات النهار ولو قضى في الليل، ويقيم لكل صلاة. الإقامة عند المالكية للفائتة مشروعة بخلاف الأذان، وبعض أهل العلم يرى أن الأذان كذلك لأنه ورد في الحديث، ويقنت في الصبح ولا يجوز له الاشتغال عنها إلا فيما لا بد له منه من حوائج معاشه ضرورية وما يتعلم فيه ما هو متعين عليه، يعني الأشياء الواجبة فقط، أما غير ذلك يصلي يصلي يصلي يصلي، ما يجلس مثلا يستأنس بالناس وكذا مثلا يخرج ويلعب، ما في وقت إلى أن يتم الواجب عليه. هذا هو مذهبه، لأنهم يرون أنه على الفور. طيب قال: ما اشترك وقتا وجوبا مشترط ترتيبه، يعني أن الترتيب بين الحاضرتين مشتركتي الوقت كالظهر والعصر والمغرب والعشاء يشترط الترتيب بينهما وجوبا في صحة الثانية منهما، فلو قدمها على الأولى مع الذكر بطلت صلاته ووجبت عليه إعادتها بعد أداء الأولى. يعني لو العصر مثلا متعمدا قدمها تبطل العصر، يصلي الظهر ثم يعيد العصر بعد مرة بعد أداء الأولى التي أخرها عنها عمدا، وأما إن أخرها نسيانا وتذكر بعد السلام لم تبطل، يعني هذا مقيد بالذكر، ويعيدها بعد أداء الأولى استحبابا، ومحل يعني يعيد في الوقت فقط ندبا. ومحل وجوب الترتيب بينهما شرط إذا كان الوقت واسعا، وأما إذا ضاق بحيث لا يسع إلا الأخيرة اختصت به وصارت الأولى من يسير الفوائد. يعني بمعنى أن الوجوب مثلا إذا بقي ثلاث ركعات قبل الغروب يصير الوقت هذا مختصا بالعصر، وليس معنى هذا أن المالكية يقولون صلي العصر قبل المغرب، لا، يقولون صلي الظهر قبل العصر أيضا ولو خرج، لكنهم يقولون الآن لا يعتبر شرطا، بمعنى أنك إذا قدمت العصر يقولون أثمت، عندهم أنت أثمت لكن صلاتك صحيحة. لماذا صحيحة مع أن الظهر مشتركة؟ لا، يقولون هنا الوقت اختصت به العصر، لأن الظهر قد خرج وقته، الوقت الظهر الضروري ينتهي عندما يبقى أربع ركعات مع ما يكفيها من الطهارة وكذا قبل الغروب، إذا بقي أقل من ذلك تختص به العصر. وهذا لعلنا ذكرناه ما أدري هنا أو في مكان آخر، الوقت إذا ضاق اختصت به الأخير. فيسير الفوائد ترتيبها مع الحاضرة واجب لكنه واجب غير شرط، واجب لكنه واجب، فيقولون أثمت وتصح. لأن إذا صار عندنا ثلاث درجات، ترتيب الحاضرتين واجب شرط، ترتيب يسير الفوائد مع الحاضرة واجب غير شرط، ترتيب كثير الفوائد مع الحاضرة ندب. وبما أنه ندب يقولون إذا ضاق الوقت طبعا تقدم الحاضرة، يعني مثلا عليك 25 صلاة وبقي مثلا ثلاث دقائق، يقولون صلي العصر خلاص، إيش تستفيد يعني لسه أصلا الموضوع، وأصلا ترتيبها معها ندب وليس واجبا. لكن إذا بقي بعد ذلك من 25 صليت حتى بقي أربع، هذا شيء آخر. أظن أن بعضهم قال حينئذ ترجع إلى حكم الإيش اليسير، قال لكن تحتاج إلى مراجعة وتحريم. قال وغير ذا شرط فقط، شرط فقط قال أي وغير مشتركتي الوقت أو مشتركتي الوقت، ترتيبه واجب غير شرط لقول خليل والفوائد في أنفسه. قال الشارح والدردير على خليل غير شرط، فلو نكس ولو عمدا أثم في العمد، مكتوب أتم لكن لعل أثم في العمد ولم يعد المنكسة، يعني حتى ترتيب الفائت في أنفسها، هذا القسم الرابع ترتيب بين فائت وفائت، قال لك واجب لكن غير شرط. وقال الزجلاوي على خليل وكذلك في العمد والجهد وإن أثم، لأن بالفراغ منها خرج وقته، يعني ما يشرع الإعادة في الوقت، لأن الفوائد إعادة وقتها يفرغ بمجرد الانتهاء منها، فكيف نقول أعدها في الوقت أثناء التي قدمت لقدم عليها. ورتب اليسير من الفوائد مع حاضرتي، فيجب أيضا مع الذكر من غير أن يكون شرطا ترتيب اليسير أصلا أو بقاء، هذا هو نص عليه، أصلا أو بقاء، يعني هي أصلا يسيرة أو بقيت من كثير، مثلا 25 صليت منها 21 إلى أن بقي 4. قال كالعشاء مع الصبح، فيقدم يسيرها على الحاضرة وإن خرج وقتها، هذا هو مذهب المالكية. وهل اليسير أربع أو خمس خلافا، ولهذا قال كأربع، فالأربعة من اليسير اتفاقا والستة من الكثير اتفاقا والخلاف في الخمس، هذا هو. ورتب الفوائد هكذا قال، إذا كانت معينة من يوم معين، مثلا يوم أواخر مثلا يوم الأربعاء ويوم الخميس مثلا الصباح والصبح هكذا ترتبه من يوم معين. وأثم من خالف عمدا مع صحة الصلاة، لأنه قلنا ترتيب غير المشتركتين الوقت ليس شرطا كما تقدم. وابدأ بظهر في جميع المنسي، يعني أنه ينبغي إذا أراد أن يقضي الفوائد أو جهل أول صلاة تركها، فإنه يبدأ بالظهر لأن أول صلاة ظهرت في الإسلام، ويختم بالصبح حتى تبرأ ذمته. قال لك ينبغي، يعني كأنه مندوب، الذي أذكره أن هذا مندوب فقط. وناسيا فرضا أتى بالخمس، يعني أن من عليه صلاة من يوم معين لا يدري من ليل أو من نهار أتى بالخمس، أي صلى خمس صلوات ابتداء بالظهر وختاما بالصبح، وإن علم أنها نهارية صلى ثلاثا. إذا كان قال لا والله الوقت كان نهار لكن ما أذكر أي صلاة، صلي صلوات النهار الصبح والظهر والعصر، وإن علم أنها ليلية صلى المغرب والعشاء، لأن الذمة لا تبرأ إلا بيقين، وما بقي من بيان قضاء الفوائد ففي المطولات. ثم شرع يتكلم عن الأوقات التي يمنع فيها ويكرم فيها النفل، فقال إنه الضيق. وكان قبل الباب قال ثم شرع يتكلم عن قضاء الفوائد وما يلحق به، فقال باب قضاء الفوائد. نعم، وهذا نواصل فيه إن شاء الله في المجلس القادم، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.